وحضرت لنا ورقه مكتوب عليها الفتاوى سماحه الشيخ بن باز، هل تجوز المساهمه مع البنوك؟ سؤال: هل تجوز المساهمه مع البنوك التي مطروحه اسهمها الان للكتاب؟ والجواب: لا تجوز المساهمه في البنوك الربويه كما لا تجوز المعاملات الربويه مع البنوك وغيرها، لان ذلك من التعاون على الاثم والعدوان. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى الايه. والسؤال الاخر: ما حكم شراء اسهم البنوك ما وبيعها بعد مدة بحيث يصبح الألف ب3000، وهل يعتبر ذلك من الربا؟ الجواب: لا يجوز بيع أسهم البنوك ولا شراؤها لكونها بيع نقود بنقود بغير اشتراط التساوي والتقابض، ولأنها مؤسسات ربوية لا يجوز التعاون معها، ولما ثبت عن النبي أنه لعن أكل الربا إلى آخره كما أعلم سماحتكم. والأخ يقول: هذا هو المقصود، أن التعامل مع البنوك بالربا أمر لا يجوز، وشراء السهام من البنوك لا يجوز. يجب على المؤمن أن يتعامل مع إخوانه على البر والتقوى، ولا يتعامل معه على الإثم والعدوان. ولا ريب أن التعامل مع البنوك بشراء السندات أو المساهمة أو غير ذلك أمر محظور، لأنه سبحانه يقول: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يجب على أصحاب البنوك أينما كان أن يتقوا الله وأن يدعوا الربا وأن يتعاملوا بمقتضى الشرع. فلا مانع أن تكون العمال تجعل أيدي رجال أمناء يتصرفون بها كما شرع الله في المضاربة الشرعية والبيع إلى أجل وغير ذلك من سوء البيع الشرعي. أما بدعم معين دراهم معينة خلف الدراهم يقول دراهم معينة يجوز، وكذلك الذي يبيعه سندا فيه كذا وكذا فيه كذا وكذا من المال الذي هو أقل مما في السند حتى يستفيد مما في السند. الربا صريح هذه عند احد المسلمين، فهو محرم بالاجماع. وهذا التعامل يعطيها مال وحتى يعطيه عنها مقابل دراهم معينه قد تسلمها او اكثر، لانه اعطى هذا المال بسنه او شهر او شهرين، هذا محرم من الربا ومن المعاملات المحرمه، لانه مضاربه شرعيه لا بد ان تكون لجزء مشاهد معنا او يكون وكيلا هو يبيع ويبيع بها ويسلم الثمن لصاحبها ويكون أجيرا فقط بالدلالة أنه بالسعي المعلوم يبيع السلع لأصحابها وأرباحها لأصحابها. أما أن يبيع دراهم بدراهم بأزيد منها إلى وهي نفس جنس واحد، من أراد إلى أراد أكثر أو سعودي بسعودي أكثر أو يسترني بسترني أكثر، هذا عين الربا. أو يبيع عملة بعملة أخرى غيرها لكن بغير تقابض، بل إلى أجل دراهم بدينارات إلى أجل أو بدينارات إلى أجل أو بجنس صرمين أو مسلم وغيره إلى أجل، من الربا الصريح. فالواجب على أهل الإسلام يتقوا الله ويتعاونوا ويتناصروا. الرسول صلى الله عليه وسلم لعن أهل الربا وموكله وكاتبه وشهديه وقال لهم سواه. فإذا أراد الإنسان طيب الشهيد فهو واضح ليس بخارج، فلا الحمد لله واضح يعمل بما شاء الله، يبيع إلى أجل يشتري لنفسه ويبيع إلى أجل يستفيد من الزيادة، يأخذ رهن يأخذ ضمين يأتي فوائد هلا هلا يبيع مضارب المثال يعطي أمواله ويقول تبيع فيها ولنصف الربح وليربع الربح أو لك ربع الربح لك خمس الربح هكذا يبيع مليون أو أكثر أو أقل يجعلها في مكان السلاح بجزء مثال من نصف الربع الخمس السدس في واحد من عشرة في واحد مئة هذا هي الصرف. هكذا الأمور الشرعية من أرادها وجدها. نسأل الله جميعا الهداية.